ثم قرأ في الثانية من سورة قبلها وطول الأولى أكثر من الثانية، فعلى الراجح خلافا للشافعية لا كراهية في ذلك. وهنالك أيضا دليل ذاك الرجل الذي كان يفتتح صلاته بقل هو الله أحد، كان شاب المدينة يصلي بالناس إماما، وكان يفتتح في رواية يختتم قراءته بقل هو الله أحد ثم يقرأ. مش معقول كان لهذا الشاب فقط يقرأ قل أعوذ برب الفلق، كان يستحي قل الله أحد ثم يقرأ ما تيسر. وبلا شك أنه كان يقرأ من إيش؟ من سور إيش؟ قبلها. فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتقالها، يراها قليلة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سر فعله هذا، فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال له صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، وأطره صلى الله عليه وسلم على فعله. وهذا دليل ثاني على جواز قراءة السورة ثم الرجوع إلى السورة التي قبلها في الركعة التي بعدها أو في الركعة نفسها، والله أعلم. نعم. محمولة على هذا تارة على هذا تارة، وظاهر لسبيل الصحة ما لم تظهر إلا خفية، والله أعلم. نعم نعم يا أخي. هل يجوز القراءة في السجدة في السجود في الركعة الثانية؟ هل يجوز القراءة في الركعة الثانية فيها سجدة؟ يعني نقرأ في الركعة الثانية آية فيها سجدة؟ لا حرج، يجوز. والأولى يجوز واحد يقرأ القراءة بالترتيب، فقد تقع السجدة عنده في الركعة الثانية الأولى، فلا حرج فيها ولا نعرف ما يمنع. نعم نعم تفضل. إن أراد أن يمتن حفظه فحسب فلا أرى حرجا، لكن ما يفعل هذا دائما، والله أعلم. نعم. هل زيارة القبور بالنسبة للنساء حرام؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي أراه راجحا في المسألة مذهب المالكية، وهو أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور بشرط عدم الإكثار مع تحقق سائر الشروط الشرعية، يعني أن تضبط نفسها فلا تشق ثوبها ولا تخدش وجهها ولا تنوح ولا تتزين وتخرج متسترة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات وزوارات فعالات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنع من زيارة القبور ثم بين الجواز فعلل ذلك بعلة تشترك فيها الرجال والنساء، فقال فإنها تذكر بالآخرة. قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وهذه العلة مشتركة بين الرجال والنساء، فنبقى على المنع بالقيد المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوارات. فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج ولا تكثر من الزيارة، ولكن لو وقعت فلتة بالشروط الشرعية مع عدم الإكثار فلا أرى في ذلك حرجا، وهذا مذهب المالكية، والله أعلم. نعم. يقول السائل إذا أخذ رجل من آخر مبلغا 10 أو 20 دينارا وذهب الثاني ونسيه الأول، وذهب صاحب المال إلى بلد بعيد ولم يعرف الأول شكله فنسيه، فماذا يفعل الذي أخذ المال؟ رجل أخذ من ثاني مالا قرضا ثم لسبب أو لآخر الرجل الذي أخذ منه المال سافر غاب عنه لم يعرفه ما هو الواجب في حق من اخذ المال؟ الدنيا اليوم كما يقولون قرية، فيجب عليه اولا ان يجهد وان يحرص كل الحرص على معرفة، فان تعذر ووسدت امامه الابواب فحينئذ يجب عليه ان يتصدق بهذا المال عنه وينوي، ان رآه يخبره: يا ابا فلان ما لك في ذمتي من العشرين دينار كما في السؤال، تصدقت بها عنك، والوكالة في الصدقة جائزة، فان امضيت الصدقة فحسن، وان لم تمضها فانا اغرمها. ولذا يجوز التصدق بالنية، تعليق عن النية، لا حرج في ذلك، وقد جوز الشرع اشياء كثيرة وعلقها على الشرع، كالإمرة: ان مات فلان في معركة مؤتة ففلان، مات فلان ففلان. لذا يجوز تعليق الإمرة، إمرة المؤمنين، إمرة الجيش، على شرط، فيتصدق ويعلق الصدقة على الشرط، فإن أمضى الشرط فالحمد لله بريئة الذمة، وإن لم يمض الشرط يدفع المال والصدقة والثواب له، وهو مأجور على كل حال بهذا العمل، لأنه حرص على براءة ذمته. وقد أفتى فيما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وأقره واختاره بالصدقة ابن عمر ومعاوية رضي الله عنه، أفتوا من لم يعرف المقرض أفتوا بأن يتصدق، صدق عنه، والله أعلم. نعم تفضل. الزواج من النصارى، المسيار، المسيار، زواج المسيار، زواج المسيار زواج من حيث الاسم لا مثيل له في الشرع، فقد فضل الله الرجال بما انفقوا وبما يتحملون من تبعات، والنفقة حق شخصي يجوز للمرأة ان تتنازل عنها، عن هذا الحق، والمبيت حق شرعي يجوز للمرأة ان تتنازل عنه دون مال، لا يجوز ان تبيعه لكن لها ان تتنازل عنه. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن سائر ازواجه ان يتفضل عند عائشة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها عالمة بالطب، على صغر سنها كانت عالمة باللغة، عالمة بالفقه، عالمة بالحديث، عالمة بالاحساب والانساب، وكانت مرجعا لكبار فقهاء الصحابة رضي الله عنها. فاستأذن رسول الله سائر ازواجه ان يبقى عندها، وتوفي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وكانت تفخر على غيرها وتقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، مات صلى الله عليه وسلم في حجرها، كان رأسه في حجري صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله الا انا. وفي هذا قضاء على الخرافة التي تقول ان الرجل اذا مات لا يجوز للمرأة ان تغسل زوجها، وكذا لا يجوز الرجل ان يغسل زوجته، هذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان. كان النبي يمازح عائشة ويقول لها: لو مت ما غسلك الا انا، كان يمازحها بهذا، فهذا دلالة على الجواز. النبي لا يهم ولا يعزم ولا يمزح الا بحق، لا يمزح بباطل، لا يمزح بباطل. فاذا زواج المسيار ان كان فيه اذن ولي الامر واشهار واعلان وشاهدين، ودفع مهر، وتنازلت المرأة عن حقها في المبيت في الليل، وعفها الزوج وتنازلت عن حقها في النفقة، فهذا جائز وهذا مشروع. وسبب زواج المسيار تسلط النساء، تسلط النساء، فالعصر هو للنساء. وإن جاز لأحد من يطالب بحقه فالرجال يطالب بحقوقهم في هذه الأزمان حقيقة. بقوا يقولون حق النساء حق النساء حق النساء حتى أصبحت المرأة يعني نسأل الله العفو والعافية، حتى على عجر السيارة يروج عجر السيارة بالإعلان بصورة المرأة العارية، أصبحت سلعة، أصبحت سلعة وأصبحت مهانة. وإذا تأثرت لما قرأت امرأة عارية في عالم هوليوود في التمثيل تصرخ بالمخرج وتقول له كفاكم جشعا، كفاكم تجارة بأجسادنا. فالنساء العاقلات بدأنا يفهمنا هذا، بدأنا يفهمنا أن الرجال يريد منهن أن تتعطل مهمتهن التي من أجلها خلقها الله عز وجل، أن تكون أمة ذات أسرة. فأقول زواج المسيار إن وجدت الشروط وحصل الإعلان، وركز على الإعلان، والواجب والحد الواجب في الإعلان على رأي جماهير الفقهاء أن يشهد اثنان من الثقات العدول وأن لا يتواطأ على الكتمان. فإن شهد اثنان وتواطأ على الكتمان ما حصل الإعلان. فإن شهد أقل الشهود اثنان ولم يتواطأ على كتمان إعلان النكاح ونشروه في الناس، الحمد لله الزواج شرع، ولا أحسن من زواج المسيار، ولا نستبدل الذي أدنى بالذي هو خير. الذي هو خير أن يهنى الرجل بنهاره وليله مع زوجتين، التعداد تعداد الزوجات، وتعداد الزوجات من الأمور المهمات ومن الأمور التي ينبغي أن تشيع وتنتشر، ولا سيما في هذه الأزمان، ولا سيما في هذه الأزمان. ولكن ينبغي أن يفعل على وفق الشرع بدافع من تطبيق الشرع. فإن آباءنا وأجدادنا ظلموا الدين لما عددوا، فالواحد منهم كان لا يعدد حتى ينتقد وحتى لا يفلح، والمفلح مع زوجته ينبغي أن يعدد وأن يضرب مثلا. والمسألة فقط تكبير خاطر ساعات أو أيام فقط، هذه الضريبة، والله أعلم. نعم، مع أخينا أبي مصباح. جزاك الله خير. بعد سؤال أخينا أبي مصباح نرجع إلى أسئلتنا، ومن أراد يكتب حتى يعني نرتب الأمور. أما حكم ذهب الزينة مما وقع فيه خلاف، وأبو حنيفة يجيبه كل عام وهذا هو الراجح فيما أرى، والأدلة كثيرة لعلنا بسطناها في غير هذا المجلس. وأما الذهب المحلق فجماهير أهل العلم على حله، بل حكى بعضهم في تفسير سورة الزخرف عند قول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، حكوا إجماع على حله، والإجماع ليس بصحيح. فقد صح عن ابن سيرين أنه رأى الحرمة، وقلبي يميل للحل من غير جبن به، وقلبي غير منشرح من حكم في الذهب المحلق وغير منشرح من قول الحرمة. وقد قرأت كل ما كتب في ذهب فيما كتب في الذهب المحلق، ونظرت في الردود، وأنا متردد في مسألة متوقف فيها، لا يوجد عندي حكم ولا أعلم حكم الله عز وجل في هذه المسألة، والله أعلم. نعود إلى أسئلتنا، نبقى مع أخينا. جزاك الله خير. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النفس المسلم العرف على نفسه قدم العلم والجهاد على النكاح، قال فهل هذه القاعدة المقولة خاصة بشيخ الإسلام نفسه باعتبار الظروف التي كان يعيش فيها من الانشغال بالعلم والجهاد وقلة الفتن في زمانه مقارنة بزماننا، أم هي عامة على الجميع وخاصة طلبة العلم؟ شيخ الإسلام قرر الذي قرر لغيره، لا لنفسه، هو قرر أن من انشغل بالعلم الشرعي وبالجهاد في سبيل الله وانشغل بمصالح المسلمين العامة وخدمة المسلمين العامة ولم يخشى على نفسه العنت ولم تنازعه شهوته، فهذا في حقه انشغال بمصالح المسلمين أولى من النكاح. هذا شيخ الإسلام قرره لحق غيره أصلا، فلا يجوز لنا أن نقول إن هذا حكم خاص بشيخ الإسلام. والعلماء يذكرون أن الأحكام النكاح تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام النكاح تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، فقد يكون النكاح واجبا في حق بعض الناس، وقد يكون مسنونا، وقد يكون مباحا، والأصل في جل صوره عدا الاستثناءات أن النكاح يدور بين الوجوب والندب. الأصل في حكم النكاح عدا بعض الاستثناءات ببعض الملابسات أنه يدور بين الوجوب والندب. وعند العلماء المتزوج خير من الأعزب، وهذا التفضيل بالجملة لا على الأفراد، فقد يوجد شخص أعزب يسوى ملء الأرض من المتزوجين، لكن المتزوجون بالجملة خير من العزبان بالجملة، المتزوجون بالجملة خير من غير المتزوجين بالجملة. أي نعم، لأن المتزوج الناس يترك وراءه من أبواب الخير من الأولاد ما لا يعلمه إلا الله، فالولد الصالح هو المقصد المبتغى من الزواج، وإلا الزواج من غير الولد ما يسوى شيئا. المبتغى والمقصد الأصلي للزواج الولد، فالإنسان إما فكل ولد، كل تسبيحة، تحميدة، صلاة، خير، دلالة على خير، دلالة على علم، يكتفي صحيفة الأبوي. ولذا المتزوج يفتح له بسبب زواجه كثير من أبواب الخير، ولا سيما الأبواب المتبقية، الأبواب المشرعة المفتوحة التي لا تغلق. وأما من مات ليس متزوج فهذا ايش؟ غلق أبوابا خلفه. المتزوج معرض بأن يفتن بولده، أن يموت أولاده، ومن مات له ولدان أو ثلاثة فصبر وحمد الله عز وجل، بنى الله له بيتا ويسمى بيت الحمد، بنى الله له بيتا في الجنة، والأولاد فرس، والفرس الذين يقدمون المسافر فيهيئون له المنزل، فمن مات له شيء من الولد وصبر فهم يأخذون بيده ويدخلونه الجنة. فمن أسباب دخول الجنة الولد، حتى إن كان قد مات في صغره بشرط الصبر. ولذا لما سألت امرأة في حديث أُذَي النبي صلى الله عليه وسلم لقد فقدت الثلاثة من ولد، فقال لقد احتضرت بحضار من النار. فقيل وولدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدين. فقال بعض الصحابة ولو قلنا واحد لقال واحدة. لما سمع عبد الله بن مسعود ما ذكره صلى الله عليه وسلم من فضل فقد الولد دخل بيته، فوجد في فناء بيته يعني الحوش، وجد فيه مجموعة من العجول، فقال والله ان موت ولدي اهون على نفسي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقدان هذه من الاجور. فإذا حتى المتزوج لو جاءه الولد ومات فله اجر، هذا ليس الاعزب، فالمتزوج افضل من الاعزب باكثر من وجه، نفسه لا تنازعه، يعبد الله باتيانه اهله بنفقته على اهله، والمتزوج يتجمل الزوجة. ولذا قال الله عز وجل عن النساء هن لباس لكم، واللباس لماذا يستخدم؟ استخدم زينة ويقي الحر والبرد، والزوجة زينة، زوجة لباس يتزين بها الزوج في المجالس عند الأقارب وعند المحارم، ولا سيما من كانت صالحة. وبعض اخواننا يقول لك انا اريد اكون طالب علم ولا اتزوج. لا، اختر طالبة العلم فانها تعينك في الطلب. فطالب العلم من اسباب تقدمه في طلب العلم ان يتزوج فتسكن نفسه، بشرط ان يحسن اختيار وان يختار طالبة علم. طيب نعود. يقول السائل: كيف ابر والدي؟ كيف ابر والدي؟ بر الوالدين ميدان فسيح واسع ما وضع له الشرع حد. انت وورعك وتقواك وجدك واجتهادك. اقل البر الا تنسى اباك من الدعاء، اقل البر، ولا سيما من كانوا الاموات. وكثير من الرجال ومن الناس اليوم ينسون اباهم من الدعاء. ومن نسي اباه من الدعاء او ابويه ليس بارا. اقل البر هذا ان تبقى ذاكرا ابويك وان تكثر من ذكر حسناتهما وان تصل احبابهما واصحابهما، هذا من بر الابوين ايضا. وان تتفقد اقاربهما من الاعمام والعمات وما شابه، هذا ايضا من البر. ومن البر ايضا في الحياه، من بر الابوين في الحياه الاحسان. ليس الاحسان للابوين اخواني فقط بالطعام والشراب، لا، الطعام والشراب شيء من الاحسان. لو ان رجلا اكرم ابويه بالطعام والشراب واللباس ولكن ارتفع صوته على صوت ابيه او حقره في المجالس او ما شابه، ليس هذا برا؟ اذا قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني مهما علوت ومهما حلقت ومهما طالت جناحات ومهما علت منزلتك الاجتماعية ومهما حصلت من شهادات جامعية ومهما وصلت للسماء، لما تكون بين يدي الوالدين هذان الجناحان الممدودان يطويان ويخفضان، وتكون بينهما بين الذل والرحمة. ولذا ذكر المزي في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل صاحب انس بن مالك الصحابي، قال: كان اذا خاطب امه يهمس همسا ولا يكاد يسمع صوته من شدة تواضعه وذله في كلامه معها. وكان بعض السلف ان اكل يفتت الخبز ويضع اللقمة في فم امه، فيقال له: لماذا تأكل معها؟ فيقول: اخشى ان اضع في فمي لقمة تشتهيها امي فأكون عاقا لها. فكان البر، هذا البر ميدان فسيح، كل يبر بطريقته على حسب ورعه وتقواه. والجامع في البر أن الذل والرحمة، أن تكون دليلا مع أبويك رحيما بهما، وليس فقط لطعام، لا. ولذا هذا باب يختلف باختلاف ايش؟ باختلاف الورع والتقوى. قيل لعمر بن ذر: كيف برك بأبيك؟ فقال، وذكر هذا ابن قتيبة في الأخبار، قال: ألا أسير بليل إلا بين يدي، يعني في الليل ما بمشي وراء، بمشي قدامه. قيل لعمر بن ذر: كيف برك بأبيك؟ فقال رحمه الله: ألا أسير بليل إلا بين يدي ولا بنهار إلا خلفه، في النهار وراءه وليس بين يديه، لأن المقدم هو المقدم، أليس كذلك؟ أما الليل لماذا بين يديه؟ إن فاجأه ضر يعني يلحق به ولا يلحق بأبيه. قال عمر بن ذر: ومن بري بأبي ألا أصعد على ظهر بيت هو تحته، ما أصعد على سطح وأبوي تحته، هذا بري بأبي، وألا أصعد على سطح بيت هو تحته. فهذا البر كبير. تذكرون قصة الثلاثة الذين دحرجت عليهم الصخرة، فواحد منهم نجاه الله، نجى الله هؤلاء الثلاثة بأعمالهم، فواحد منهم ماذا قال؟ قال يا ربي كان لي أبوان وكنت أغمق غبوقا، يعني أحلي بالحليب، وكنت أسقي أبوي قبل زوجي وصبياي، قبل الصبية والزوجة. قال فجئت ذات يوم ذات مرة فوجدت أبوي نائمين والغبوق بيدي الحليب. قال فوقفت عند رؤوسهما والصبية حولي يتضاغون يبكون يريدون الحليب. قال والصبية ما غاط عن الصبية. قال فانتظرت حتى استيقظا فشربا ثم اطعمت الزوجة والصبية. قال اللهم ان كان هذا، ان كنت قد فعلت هذا من اجلك ففرج ما نحن فيه. قال فزاحت الصخرة. فاذا هذا نوع جليل من انواع البر، من انواع البر ان يقدم الرجل ابويه على زوجته وعلى اولاده في المطعم. من احسن انواع البر الا تنهرهما ولا ترفع صوتك فوق صوتهما. وحقيقة البر عند المسلمين عظيم. الاب يكبر بجسده لكنه تعظم منزلته ويحترم رأيه. فعندنا الاب نحن المسلمين لما يكبر يحترم ولا يقدم شيء على قوله ولا يقدم رأي على رأيه، فهو ضعيف ببدنه لا يذهب ولا يجيء لكنه هو الذي يحرك الجميع. هذا حالنا نحن المسلمين. ما هو حال الكافرين؟ لما يكبر أبوه أو أمه يذهب به إلى الملجأ ويأتي ببدل منه بكلب فيصرف على الكلب ويطعم الكلب ويحترم الكلب. هذا الفرق بيننا وبينه. ولذا يا إخواني أيها الآباء إن أردتم أن تسعدوا بأبنائكم وأن تهنأوا بهم فعرفوهم على الدين فقط. لا يضمن لك أحد أن يبرك أبناؤك إلا إن ربيتهم على دين الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. كما تعلمون وكما ولله الحمد لعل هذا الشعر الثامن أو السابع، نختم اليوم إن شاء الله تعالى الباب الثاني من تبويب المصنف. وأجمل لكم قبل أن نقرأ ما مضى على وجه العجلة. الباب الثاني عقده المصنف بعد أن ذكر البدع وتعريفها وما قد يستشكل على التعريف. ذكر في الباب الثاني ذم البدع وسوء منقلب أهلها. البدع مذمومة من وجوه عديدة في دين الله، وقد فصل المصنف ذلك والحمد لله قرأناه وتدارسناه وبين أن البدعة هي أخطر شيء في ديننا. ومن قبلنا لما دخلت البدع على من قبلنا تغير دينهم. وهنالك أناس من اليوم لو أنك غربلت ونخلت الدين الذي في أذهانهم وعرفته على دين محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت التطابق قليلا. وقد قال بذلك بعض السلف، قال لو بعث فيكم بعض الصحابة ما عرف فيكم إلا القبلة، ما عرف فيكم إلا الصلاة. ولذا إخواني الدين الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن والسنة. بين المصنف ذم البدع من الكتاب، ذكر جميع الآيات وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيها، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذم البدع من السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ذم البدع من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف. ثم ذكر ذم البدع من أقوال الصوفية، لأن البدع في عصر المصنف وفي عصرنا الذي يحملها على عاتقيه وينشرها بين الأمة هم الصوفية. ولذا ذكر أن الأئمة الذين هم يقتدون بهم حذروا من البدع، وهذا من باب إلزام الخصم بالذي يحبه ويحترمه. فنقل أقوال لأئمة الصوفية فيها ذم للبدع، ثم ذكر ما ورد في الشرع من ذم الرأي، لأن البدعة لا تكون إلا من خلال إعمال الرأي المذموم والبعد عن قال الله قال رسول الله قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا ذكر التحذير من البدع بأن فرد ما جاء من الأوصاف المذمومة في البدعة، فهناك أوصاف مذمومة جاءت في البدعة. ثم أخذ المصنف بأسلوب علمي دقيق وبعبارات لغوية متينة يتكلم بأسلوب أهل العلم ويقرر سوء منقلب أهل البدعة، وذكر أشياء جميلة مدللة. ونجمل ما ذكر ونختم اليوم هذا الباب بخصلة، بآخر خصلة من سوء هذا المنقلب بأهل البدعة. فقرر أن من سوء منقلب أهل البدعة أن الله لا يقبل عملا للمبتدع، وذكر أدلة على ذلك. ثم ذكر أن المبتدع تنزأ منه العصمة، وأن الله جل في علاه يوكله إلى نفسه. ثم ذكر أن الماشي بالبدعة والمعين له على بدعته يعمل على هدم الإسلام من حيث يشعر أو لا يشعر. ثم ذكر أن المبتدع ملعون في لسان الشرع أو على لسان الشرع. ثم ذكر أن المبتدع يزداد من الله بعدا، كاقتصاد في سنة خير من كثير في بدعة. ثم ذكر أن البدعة مظنة، أن البدعة مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. ثم ذكر أن البدعة مانعة من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها. ثم ذكر أن المبتدع ليس له توبة، الذي يشرب الخمر يزني يتوب، لأنه يعلم أنه عاصي. أن المبتدع يظن أنه يعبد الله، فمما يتوب؟ مما يتوب؟ فالمبتدع ليس له توبة، بينما العاصي له توبة. ثم ذكر أن المبتدع يلقى في هذه الحياة الدنيا ذلا وصغارا، وفي الآخرة غضبا من الله عز وجل. وذكر أيضا أن المبتدع مبعد عن الحوض. ومما ذكر من سوء منقلب أهل البدع أن المبتدع يخشى عليه الردة والكفر، المبتدع يخشى عليه البدعة، يخشى عليه المبتدع من الكفر والعياذ بالله. الشيطان أكثر ما يطمع بالإنسان أن يوقعه في الكفر، والشيء الذي يحبه بعد الكفر البدعة. الشيطان البدعة إليه أحب من الكبيرة، أحب من الكبيرة، لأن في هذا تشويها وتشويشا على دين الإسلام. وأما المعصية فيه إضعاف، وذلك فيه إلقاء شبه. ثم ذكر من سوء منقلب أهل البدعة والعياذ بالله سوء الخاتمة، المبتدع خاتمته سيئة والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر أن المبتدع يسود وجهه يوم القيامة. ثم ذكر قبل الخصلة التي نحن بفضل معالجتها أن المبتدع يخشى عليه من الفتنة، المبتدع يخشى عليه من الفتنة. رجل زمن الإمام مالك أراد أن يحرم من بيته وكان بيته قريبا من الميقات، فجاء الإمام مالك وسأله يريد أن يحرم من بيته، فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام أي فتنة تخشاها علي وإنما هي بضع أمتار أمشيها، أمتار بيني وبين بيتي. فقال له الإمام مالك أما قرأت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذا المؤمن يفهم معنى قوله أشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى قولك أشهد أن محمدا رسول الله؟ لا أقبل مشرعا ولا أقبل هديا غير هديه، لا أقبل هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهري وباطني، في فهمي وفي سلوكي، في كل شيء لا أقبل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد أوحد الله بالعبودية، لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا الله، ما في متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما العلماء أدلاء، العلماء يدلون على تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم فقط. واليوم سيأتي المصنف بأدلة كثيرة وعديدة وله استطرادات في ذكر من شرع في دين الله عز وجل وذلت قدمه بشبهة عرضت له أو قلد صاحبه أو زلت قدمه بشبهة وقعت له أو قلد صاحب الشبهة تغير وبدل وارتكب أشياء مخترعات من عنده وحكم الله عليه بالضلال. نصيب اليوم وبه يختم المصنف الكلام على سوء عاقبة أهل البدع أن المبتدع ضال. سيأتينا الآن آيات وأحاديث نتكلم على وجه العجلة. محور الحديث إقرار أن من عبد الله بشبهة عمت وطرأت له أو قلد صاحب هذه الشبهة من غير برهان ولا دليل فهو ضال، وإن كان يعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل، سواء كان في دائرة الإسلام أو كان في غير دائرة الإسلام. فالله جل في علاه حكم على أهل الجاهلية وعلى الأمم السابقة الذين اخترعوا عبادات عندهم طرأت لهم بشبه وقلدهم أناس آخرون، حكم الله عليهم بأنهم ضلال. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما يقابل الحق إلا الضلال. لما سئل الإمام مالك عن الغناء قال هو من الحق؟ قالوا لا. قال إذن هو من الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فبما أن البدعة ليست من دين الله فإذن لم تكن حقا، ولما لم تكن حقا ما كان أصحابها الذين يرتكبونها والذين يتقربون إلى الله بها إلا ضلالا. فموضع تقرير درس اليوم ونصيب درس اليوم الخصلة الأخيرة من خصال سوء منقلب أهل البدع يقرر المصنف فيما سنقرأ ونعلق على وجه العجلة إن شاء الله تعالى حتى نختم هذا الباب، ويكون إن شاء الله تعالى عندنا في درسنا القادم امتحان فيما أخذنا حتى لا نبقى نسمع، حتى نسمع ونقرأ ونذاكر. والعلم ما حواه الرأس لا ما حواه القرطاس، والعلم ما دخل معك الحمام. ما أكثر الكتب، المكتبات مليئة بالكتب، لكن نريد من إخواننا من طلبة العلم الذين استمروا معنا في هذا الدرس الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وموازينهم وموازين المشايخ الذين يدرسون بسببه يوم القيامة. نقرأ كلام المصنف إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم، غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظنا منهم أن الجميع حكم، وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله. فلذلك قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن في سورة النساء يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضل هؤلاء ضلالا بعيدا، لما؟ لأنهم أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أرادوا أن يتحاكموا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم المحاكمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ابتداء في أصل من أصول الدين، ولذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو ضال. ولذا جميع الأئمة وجميع العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كانوا يقولون: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. أبو حنيفة كان يقول رحمه الله: يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. وكان الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء طائفة من المنافقين آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتحاكموا إليه وإلى الذي أنزل من قبله وهم اليهود، وكانوا يريدون حكما أي حكم، ويظنون أن كل من يقضي فهو صاحب حكم. كلامهم الله عز وجل، لماذا؟ لأنه عند الاختلاف، عند الاختلاف إلى من نرجع؟ إلى من نرجع؟ إلى عرف الآباء؟ إلى العشيرة والقبيلة؟ إلى الأعراف؟ إلى العقل؟ إلى العادة؟ إلى التقليد؟ إلى من نرجع؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. فالحكم إلى الله عز وجل. لذا غضب غضب شديد ابن عباس، رجل يسأله: ما قولك في كذا؟ ما قولك في كذا؟ وأبو بكر، فقال ابن عباس: قولي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا وكذا. فقال له الرجل: يقول أبو بكر كذا وكذا. فغضب وقال: أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر؟ والله إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. تتمة هذه المادة في شريط بعنوان شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، قام على شرحه وضبط نصه وتخريج أحاديثه، كل من فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى النصر وفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري وفضيلة الشيخ مجهول بن حسن آل سلمان. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية عمان قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 461 أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.